الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي أي سنة من الهجرة كانت غزوة خيبر؟ السنة السابعة من الهجرة. أحسنتم، بارك الله فيكم. زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها صلى الله عليه وسلم ودفع عنها نجوم كتابتها بعد غزوة بني المصطلق، من هي؟ جويرية. أحسنت. زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها، صفية. أحسنت، صفية. آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ميمونة رضي الله عنها. رضي الله عنها أجمعين. طيب، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الوليد بن الشحر الحلبي رحمه الله تعالى: أهدى له مارية المقوقس وأرسل الرسل فلم يبتئسوا، وفي الثمان مؤتة والمنبر، فتح حنين طائف وهجر، تبوك في التسع وموت أصحمة، وابن أبي إيل لعان أعلمة، مات ابنه إبراهيم في العاشر عن 17 شهرا أو شهر ارفعا، وفيه كانت حجة الوداع 90,000 راكب وساعي، قضى رسول الله عن 60 مع الثلاث طيبا مبينا، فلم يكن المانع من كتابه إلا اختلاف كان في أصحابه. أحسنتم، بارك الله فيكم. غزواته. نعم، أحسنتم. قال رحمه الله: أهدى له مارية المقوقس وأرسل الرسل فلم يبتئسوا. في المحرم من السنة السابعة أهديت مارية القبطية للنبي صلى الله عليه وسلم، أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية، وكانت ملك يمين، لم تكن من زوجاته صلى الله عليه وسلم، كانت ملك يمين، وقد ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم. وأرسل الرسل فلم يبتئسوا. في هذه السنة أرسل صلى الله عليه وسلم الرسل إلى الملوك، بعث عددا من أصحابه، كل منهم بكتاب إلى ملك من الملوك، فبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، ودحية الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وآخرين غيرهم. قال في قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم: بيان رسل المصطفى لمن ملك، صلى عليه الله ما دار الفلك. إلى النجاشي النبي أرسل عمرا، هو عمرو بن أمية الضمري، إلى النجاشي النبي أرسل عمرا فبجل الكتاب وتلا ومات مسلما، وصلى المصطفى عليه مع أصحابه أولي الصفا. ودحية إلى هرقل أرسل فشح، ثم ابن حذافة إلى كسرى فمزق الكتاب مزقا، وحاطب إلى المقوقس ارتقى، فقارب الإسلام حتى أهدى جاريتين دلدلا وعبدا، أهدى جاريتين وبغلة اسمها دلدل وعبدا، إحدى الجاريتين مارية القبطية والأخرى أختها سيرين، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، فولدت له ابنه عبد الرحمن. قال: فقارب الإسلام حتى أهدى جاريتين دلدلا وعبدا، ثم إلى من ملك عمان عمرا، بعث عمرو بن العاص إلى ملكي عمان فأسلم له ودانا، ولليمامة سليطا أرسلا، فلم يفز صاحبها إذ سأل من النبي جعل بعض الأمر له، ثم إلى البلقى شجاعا أرسله، وأرسل العلاء هو العلاء بن الحضرمي إلى البحرين فأسلم المنذر دون ميني، المنذر بن ساوى ملك البحرين، فأسلم المنذر دون ميني، ولشعري ومعاذا لليمن، أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، ولشعري ومعاذا لليمن فأسلموا دون قتال وفتن. وهاتان الحادثتان إرسال الرسل إلى الملوك وإهداء مالية كانتا في شهر الله المحرم، عدهما من حوادث السنة السابعة مبني على حساب السنة من ربيع الأول إلى ربيع الأول، وأما على أنها من المحرم فهما من حوادث السنة الثامنة، لكن الذي جرى عليه الناظم هنا أنهما من حوادث السنة السابعة مع أنهما في شهر الله المحرم، وذلك لأنه يحسب السنة، لأنه حسب السنة من ربيع الأول إلى ربيع الأول. ثم قال رحمه الله: وفي الثمان مؤتة. كان سبب سرية مؤتة أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض له عمرو بن شرحبيل الغساني من أهل مؤتة فقتله، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه، فإن قتل فجعفر رضي الله عنه، فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقتل الأمراء الثلاثة. قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه، وما يسرني، أو قال: وما يسرهم أنهم عندنا. قال: وفي الثمان مؤتة. والمنبر في سنة ثمان عمل منبر النبي صلى الله عليه وسلم فخطب عليه. في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعميت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. في السيرة النبوية لابن كثير قال بعد أن ذكر خبر حنين الجذع قال: وما أحسن ما قال الحسن البصري بعدما روى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ قال: وفي الثمان مؤتة والمنبر فتح. في سنة ثمان كان فتح مكة. سبق في صلح الحديبية أن الحرب وضعت 10 سنوات يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وأن خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بني بكر دخلوا في حلف قريش، فحصل أن بني بكر وثبوا على خزاعة وقاتلوهم بماء يقال له الوتير، فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد، فأعانوهم بالكراع والسلاح. فركب عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فلما مثل بين يديه قال: يا رب، إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه متربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء الرصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذلوا وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. وكان بعد ذلك فتح مكة. قال فتح حنين، غزوة حنين يقال لها غزوة حنين وغزوة أوطاس، وهما موضعان بين مكة والطائف، وتسمى أيضا غزوة هوازن، وهوازن هي القبيلة التي قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد اجتمعوا يريدون قتاله، وقد أعجب بعض المسلمين كثرتهم، فلما قاتلوا ولا كثير منهم الدبر. ثم كانت بعد ذلك الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قال فتح حنين طائف. بعد حنين فر من نجا من هوازن وثقيف إلى الطائف، واحتموا في حصنها فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه رجع عنهم وتركهم، ولما قيل له ادعوا على ثقيف رفع يديه وقال اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم، فهداهم الله وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين في العام الذي بعده. قال فتح حنين طائف وهجروا. في هذه السنة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، وذلك كما في بعض كتب السيرة بعد منصرفه من الجعرانة، حيث بعث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأنه قد قرأ كتابه على أهل هجر، فمنهم من أسلم ومنهم من كرهه، فكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. هذا قوله وهجروا. قال تبوك في التسع، كانت غزوة تبوك في العام التاسع وتسمى غزوة العسرة، لما نال الناس من عسر وشدة، لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الروم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذه، فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته، فسار حتى بلغ تبوك يخوف الروم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى قتالا. قال وموت أصحمة. أصحمة هو النجاشي ملك الحبشة. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، وقد كان النجاشي سببا في إسلام صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ عمرو بن العاص. أحسنت. وأما النجاشي فليس من الصحابة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. قال وموت أصحمة وابن أبي. في هذه السنة كان موت عبد الله بن أبي بن سلول. في هذه السنة كان موت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصة يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلي عليه وقد نهاك ربك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وعبد الله بن أبي بن سلول ابن التي قبل سلول تكتب بإثبات الهمزة، تثبت همزة ابن، همزة الوصل لابن في كتابة ابن سلول، وتعرب ابن بإعراب عبد الله. مثلا إذا قلت عبد الله بن أبي بن سلول، مثلا عبد في حال النصب عبد الله بن أبي بن سلول، في حال الجر عبد الله بن أبي بن سلول، لأن سلول هي أمه، هو عبد الله بن أبي، أبي أبوه، وهو عبد الله بن سلول، وسلول أمه، فتنون العلم الذي قبل ابن سلول، وتثبت همزة ابن، وتعرب ابن بإعراب عبد الله. قال الناظم: ونون العلم قبل ابن سلول وابن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة كذلك. ودع عنك الفضول، ونون العلم قبل ابن سلول وابن بحينة ودع عنك الفضول، واكتبه بالألف واعربنهما بدل نوع عطف بيان خذهما. قال وابن أبي: إيلاء، إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في البخاري أنه آلى من نسائه شهرا، أي حلف على أن لا يدخل عليهن شهرا. وليس المقصود بالإيلاء هنا ما يذكره الفقهاء، وهو حلف الزوج على عدم جماع زوجته أكثر من 4 أشهر الوارد في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، بل المقصود الإيلاء اللغوي، هو في اللغة بمعنى الحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف. واختلفت الروايات في سبب إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول قصة تحريم العسل، وهي ثابتة في الصحيحين. والقول الثاني قصة تحريم الجارية، ففي سنن النسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ويؤيده أن تحريم الجارية مما يبتغى بمثله مرضات الزوجات. وقيل إنه بسبب طلبهن النفقة، وطلبهن النفقة ثابت في صحيح مسلم. ويرى الحافظ ابن حجر أن الأليق بكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه أن يكون مجموع هذه الأشياء سببا لاعتزالهن. قال وابن أبي: إيلاء لعان نعلمة. لعان كان بين عويمر العجلاني رضي الله عنه وزوجته، وسبب اللعان رمي الزوج زوجته بالزنا. فإذا حصل ذلك فله 3 حالات: إما أن يقيم البينة وهي 4 شهود على صحة دعواه، أو تقر المرأة بالزنا. فإن لم الحالة الثالثة إن لم تكن بينة ولا إقرار فيقام عليه حد القذف، لأنه داخل في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 8 جلدة. لكن جعل الله للرجال فرجا ومخرجا، فيمكن أن يسقط حد القذف باللعان، وهو الوارد في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. الآيات في الحديث أنه قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.